قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الحدود، باب حد الزاني. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو أي الحد عقوبة مقدرة بالشرع على فعل معصية، يعني على فعل كبيرة، فهي عقوبة مقدرة من الشارع، بخلاف التعزير كما يأتيكم فإنه يقدره الحاكم. وأما الحد فإن الذي يقدره هو فإن الذي قدره هو الشارع، والحد كفارة، كفارة لصاحبه. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. هذه العقوبة تكفر الذنب الذي اقترفه هذا العاصي، فإن لم يقم عليه الحد لكنه تاب فكذلك. وقد أجمع السنة والجماعة على أن من تاب واستوفى شروط التوبة فإن توبته تقبل، وذلك لأن الذين يكونون تحت المشيئة يوم القيامة هم من أدركتهم المنية بلا توبة، فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ولذا فرق الله بين الأمرين وقال: غافر الذنب وقابل التوبة. فالله جل وعلا يغفر لمن شاء ممن لم يأت الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن شاء. وأما من تاب واستوفت توبته شروطها فإن الله عز وجل يقبل منه توبته، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا بإجماع أهل العلم. إذا لا يشترط في قبول التوبة للزاني مثلا أن يقام عليه الحد، هذا ليس بشرط. وذكر هنا باب حد الزاني، وهنا لا تجوز الشفاعة في الحدود، ولذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على حبه ابن حبه أسامة ابن زيد، قال له لما شفع للمرأة التي سرقت من بني مخزوم، قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ متفق عليه. وفي أبي داود: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغ من حد فقد وجب. وفي أبي داود: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله، رواه أبو داود. إذن قبل أن يصل الأمر إلى القاضي فيجوز أن يشفع وأن يتعافى الناس فيما بينهم حتى في الحدود. ولذا لما شفع صفوان بن أمية لسارق ردائه كما عند الخمسة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كان هذا قبل أن تأتيني، ألا كان هذا قبل أن تأتي. واعلم أن الحدود واعلم أن الحدود يشترط في إقامتها التكليف، لا بد من التكليف، ويأتي ما يدل عليه في حديث ماعز وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فلا بد إذن أن من يقام عليه حد أن يكون بالغا عاقلا. الصبي قد يعزى ويؤدب بما يناسب، وأما المجنون فإنه لا يعزى ولا ينفع فيه التعليم، وأما الصبي فإنه يعزى بما يراه الحاكم، لكنه لا يقام عليه الحد. إذن لا بد من التكليف. والثاني لا بد من الالتزام، أن يكون ملتزما من مسلم أو ذمي. فالملتزم عندما يقال ملتزم فالمراد بالملتزم المسلم والذمي، يعني الذي يلتزم بالشريعة. ولذا عبارة ملتزم هذه التي يقولها الناس قد ليست في محلها، وأخشى أن يكون يعني من ابتدأها يريد أن غير هذا الملتزم ليس بمسلم، بل وليس بذمي، بل ليس بملتزم بالشريعة، وقال متدين ونحو ذلك من العبارة. ملتزم عند الفقهاء تعني أنه ملتزم بأحكام الشريعة، خلاف الملتزم هو الذي يسمى بالحربي، الذي يحارب الحرب أو المعاهد. أما الذمي الذي يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية هذا يسمى أيضا بالملتزم. فالملتزم إذن هذا هو الشرط الثاني، وهو المسلم، وهو المسلم وكذلك أيضا الذمي. الشرط الثالث أن يكون عالما بالتحريم، فإن كان يجهل ومثله يجهل لا تقبل دعوى الجهل، إلا أن يكون مثل هذا يجهل. فالذي يجهل هذا لا يقام عليه أحد، كحديث عهد بالإسلام، أو من نشأ في بادية في القديم أو بعض بوادي البلاد الإسلامية بخلاف بوادينا الآن لا يقبل منه، لأن العلم منتشر لله. إذن أن يكون مثله يجهل. أما الذي يكون في بلاد المسلمين حواضر أو البوادي التي ينتشر فيها العلم فهذا لا يقبل منه دعواه أنه لا يعلم، لا يقبل منه ذلك. إذن لا بد أن يكون عالما بالتحريم، فهذه شروط إقامة الحد. وأما الجاهل فكما قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت، كما جاء هذا في صحيح مسلم. من الذي يقيم الحدود؟ يقيمها الإمام يعني الأعظم للسلطان أو نائبه، ونائبه يعني الأمراء، أمراء المناطق. والآن وزارة الداخلية هي الجهة التنفيذية التي تنفذ، عندما يحكم القاضي تنفذ يعني وزارة الداخلية فهي الجهة المنفذة، فلا بد أن يقيمه الإمام أو نائبه، لأن الذي كان يقيم الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في زمن خلفائه. ولأن خلاف هذا تترتب عليه الفوضى، وأيضا لا بد في إقامة الحدود من الاجتهاد والنظر، فإقامة غير الإمام للحدود يترتب عليها شر. استثنى بعض العلماء ما يأتي من إقامة الحدود على الرقيق، رقيق النفس، أنه يقيم يأتي ما جاء في النصوص في هذا الباب. وهو قول جمهور العلماء كما يعني. واستثنى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية إذا وجدت قرينة، يعني قرينة ظاهرة تدل على تطلب السلطان له ليقتله، بأن يثبت عند القاضي أن فلانا قد زنى وأنه يجلد مثلا 100 جلدة، وأنه يجلد 100 جلدة، وأنه يجلد 100 جلدة، ثم إنه يفر من الحبس، فيدركه مثلا رجل مطاع، يدركه رجل مطاع وقد هرب، فيقيم عليه ذلك. هنا الآن وجد تطلع من السلطان، السلطان يتطلبه وقد فر، ففي هذه الحالة هل يستثنى فقط؟ يعني يسوغ عند بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن يقام عليه الحد. يعني هنا الآن وجدت قرينة ووجد تطلع من السلطان. أما أن يأتي الرجل ويقتل ويقول فلان يعني أرجمه لأنه زنى ونحو ذلك، أو ما تقوم به بعض العصابات أو بعض ما يفعله الخوارج ونحو ذلك، كل هذا ليس من شرع الله ولا من دينه، ويترتب على ذلك الفوضى والفساد في الأرض. إذن الذي يقيمه الإمام أو نائب الإمام. الجلد كما في حد الزنا وكما في حد القذف وكما في حد الخمر، الجلد عند العلماء للرجل يكون في حال كونه قائما، يعني في حال قيامه، والمرأة تكون جالسة لأنه أسفل لها، ولا يضرب من مكان واحد، يعني ينوع الضرب على بدنه من هنا ومن هنا، ويجتنب الوجه والمقاتل، ويضرب بعصا لا جديد ولا خلق، أن يكون متوسط، لأن الجديد قد يخرق، قد يجرح، يخرق جلده، والخلق لا يحصل بمثله التأديب، يكون متوسط، ولا يشرع أن يمد على الأرض ولا أن يقيد، لأن كل ذلك لم يرد كما يعني. الشرع أطلق الجلد وليس فيه أنه يمد في الأرض ولا أنه يقيد. وأيضا عند يعني لا يضرب، لا يبالغ في الجلد لإطلاق الجلد، يعني أطلق وليس فيه مبالغ، والمبالغ بأن يرفع يده حتى يرى بياض إبطين أو بياض إبطين، فإن هذا قد يؤذيه أذى شديد، يعني لا يضرب حيث يرفع حتى يرى بياض الإبط كما قال الفقهاء، لأن هذا قد يؤذيه أذى شديدا، قد يؤذيه أذى شديدا. والمرأة تجلد وهي جالسة، لأن هذا كما تقدم، لأن هذا أسهل لها. وفي الرجل لا يجرد الرجل، لأنه أيضا لم يجد التجريد، لا يجرد يعني من ثيابه، بل يضرب بما جرت عادته بلبسه من الثياب كالقميص والقميصين، يعني بما جرت العادة بأن يلبس كقميص أو قميصين. باب حد الزاني. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث في حد زيد، وقد جاء ذلك أيضا في كتاب الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا الحديث فيه فوائد، وقوله هنا قبل ذكر الفوائد: كان عسيفا، يعني كان أجيرا. قوله: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي، هذا يعني العسيف، العسيف بمعنى الأجيرة. قلت إن هذا فيه فوائد، منها أن التوكيل في إقامة الحد من الإمام أو نائبه جائز، يعني يجوز للإمام أو نائب الإمام أن يوكل في إقامة الحدود، لقوله: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومن فوائد هذا الحديث أن الزاني المحصن يرجم، أن الزاني المحصن يرجم، لأنه قال: أغض يا أنيس إلى امرأتها فإن اعترفت فارجمها، فدل على أن الزاني المحصن يرجم، وهذا بإجماع العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع كالخوارج الأول، فإنهم خالفوا في ذلك: أغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ويأتي أن هذا من مناقب هذه الأمة، أنها قد عملت بكتاب الله الذي قد نسخ لفظه، كما يأتي في حديث عمر. إذن الزاني المحصن يرجم. من هو الزاني المحصن؟ الزاني المحصن هو الذي وطئ امرأة لا سرية، وطئ امرأة ليست سرية، أما اشتراها ليطأ، وطئ امرأة في نكاح صحيح، في نكاح صحيح، فإن نكح في نكاح باطل نكح معتدة وفرق بينهما ليس بشيء. إذن وطئ امرأة في قبولها، وطئ امرأة في قبولها في نكاح صحيح، وهما جميعا حران. وعذلك لو تزوج أمة، فرق بين السرية وبين نكاح الأمة: السرية أمة يشتريها ويطلب، هذه سرية. أمة يخطر أمة من سيدها فيزوج هذه الأمة وهو حر، لكن ما عنده مال ليتزوج حرة، يعني وليس عنده مال يشتري به أمة، فيؤذن له بنكاح الأمة: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني غنى، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أعود إلى الشروط: قلنا أن يطأ امرأة لا سرية في قبولها في نكاح صحيح، لا نكاح باطل، وهما حران بالغان. وعلى ذلك لو كانت زوجته أمة، لو كانت زوجته صبية، هل يعد محصنا؟ ما يعد محصنا. لو أن رجل له زوجة لكنها صبية، ما حاضت، فهذا لا يعد محصنا حتى تبلغ وتحلف، واضح؟ بالغان. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، جماهير العلماء على هذا. قلنا بالغان حران عاقلان. كذلك لو أن رجل امرأته مجنونة، هذا لا يعد محصن، لأن كمال الاستمتاع لا يحصل بالصبية ولا بالمجنونة. إذا كانت الأمة، قد أجمع العلماء على أن الذي قد تزوج أمة لا يعد محصنا فأولى من ذلك من نكح الصبية وكذلك من نكح الصبية وكذلك المجنون. إذن هذه الآن عدة شروط. الشرط الأول أن يطأ امرأته، يعني لا سبية، في قبولها في نكاح صحيح، وهما حران عاقلان بالغان. هذه الآن ستة شروط. بقي شرط سابع وهو أنه إن اختل شرط في أحدهما فلا يقام الحد في أحدهما، يعني لو كانت هي أمة فإنه لا يقام عليه الحد، لو كانت بالغة لكن زوجها صبي هل يقام عليها الحد؟ ما يقام عليها الحد، يعني إذا اختل أحد من هذه الشروط في أحدهما فلا يقام الحد. هذا هو مذهب جماهير العلماء في تعريف المحصن، في تعريف المحصن. ومن هنا يعرف أنه ليس من شروطه الإسلام. لو كان قد تزوج ذمية فهو محصن، بعضنا سيتزوج في سفره مثلا يدرس في الخارج وينكح ذمية، هذا محصن، هذا يعد محصن، واضح؟ إذن بهذا يكون الإحصان، هذا يكون الإحصان. فهذا المحصن حتى لو طلق، رجل طلق محصن لكنه طلق ثم نكح بعد طلاقه، فهذا يعد محصن، يعد محصن. يعني رجل له 10 سنين مطلق والآن عزب ليس عنده امرأة، هذا يعد عند العلماء وفي الشرع هذا يعد محصنا. إذن من فوائد هذا الحديث أن المحصن يرجم، وفيه أيضا من فوائده أنه يكتفى برجمه، أنه يكتفى برجمه، وهذا هو قول الجمهور وهو قول عمر كما عند ابن أبي شيبة. القول الثاني هو رواية عن أحمد وقول أهل الظاهر أنه يجمع له بين الجلد والرجم، فيجلد 100 ثم يرجم، يعني يجلد اليوم مثلا 100 جلدة وفي غد يرجم، للحديث الذي يأتي، الحديث الذي يأتي في حديث عبادة، وهو قول علي رضي الله تعالى عنه كما في مسند أحمد، وقال في امرأة جلدها ثم رجمها، جلدها يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتيكم أن البكر بالبكر، أن الثيب بالثيب، جلد 100 والرجم في صحيح مسلم. والراجح وقول الجمهور لهذا الحديث وهو حديث أغد يا أنيس، فإنه لم يذكر جلدا، فهو آخر الأمرين عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث عبادة فكان أول الأمرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في قوله عليه الصلاة إن الله قد جعل لهن سبيلا، فدل هذا على أن هذاك الحديث وحديث عبادة الذي يأتي كان في أول نزول الرجم، في أول نزول الحد، في أول نزول الحد، لأن الله جل وعلا قال أو يجعل الله لهن سبيلا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد جعل لهن سبيلا فذكر الحد، فدل على أن هذا في أول الأمر. ولذا الراجح أنه يكتفى بالرجم لحديث أغد يا أنيس إن امرأة هذا فارجمها، فارجمها. وهنا قال فإن اعترفت. فالزنا يثبت إما بالاعتراف وإما بالبينة، إما بالاعتراف وإما بالبينة، ويأتي. ومن فوائد هذا الحديث أن الزاني غير المحصن، أن الزاني غير المحصن، يعني البكر، البكر ذكرا أو أنثى، أنه يجلد 100، وهذا الجلد هو أشد من جلد حد الخمر وأشد من جلد حد القذف، لأن الله جل وعلا قال فلا تأخذكم بهما رأفة، قال ذلك في حد الزنا. ولذا قال العلماء إن أشد الجلد يكون في حد الزنا، ثم في حد القذف، ثم في حد الخمر، ثم في حد الخمر، فأعلاها يعني أشدها يكون في حد، يكون في حد الزنا للآية. إذن يجلد 100 ذكرا أو أنثى، فإن لحقه ضرر ولم يكن قد تعدى السلطان أو نائبه فلا ضمان، لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. أما إن تعدى بزيادة صوت أو بأن يجلد جلدا شديدا، بأن يرفع يده حتى يبدو بياض إبطه، أو بأن يجرده أو نحو ذلك، هنا الآن حصل تعدي، فإذا حصل التعدي فتضرر كأن يموت فإنه يضمن، فإنه يضمن، لأن ما ترتب على المأذون على غير المأذون فهو مضمون، فيضمن إذا تعدى، إما بأن يجرده أو أن يمده أو أن يضربه يعني صوت جديد أو نحو ذلك، هذا من التعدي ففيه الضمان. قال وتغريب عام، هذا من فوائده ثبوت التغريب في حق الزاني. وظاهر الحديث ذكرا، وهنا الحديث في الذكر، وفي حديث عبادة ظاهره في الذكر والأنثى، هنا التغريب في الذكر، وحديث عبادة الذي يأتي ظاهره في الذكر وفي الأنثى. والتغريب هو أن ينفى، أن ينفى من بلده لمسافة قصر، مسافة قصر، مثل عندنا بعض المحافظات التي تبعد 80 كيلو، 80 كيلو، فينفى لمدة سنة، ينفى لمدة سنة من بلده. فإن كان في الأصل غريبا فلا يرد إلى بلده، وإنما ينفى إلى بلد آخر كان غريبا، هو ليست هذه بلده فزنى بها فلا يرد إلى بلده، يرد يعني ينفى إلى بلد ثالث، ينفى إلى بلد. والمرأة كذلك تغرب، لحديث عبادة الذي يأتي، المرأة كذلك تغرب، ويجب أن يكون معها محرم، وعليها في المذهب أجرة المحرم. وذكر الموفق احتمالا أنه لا يجب عليها الأجرة، إنما الواجب عليها أن تستسلم لشرع الله وتنقاد، وليس عليها ما يتعلق بوسيلة إقامة الحد عليها، وهذا أصح. وعلى ذلك فإذا لم يتبرع المحرم بالسفر معها فلا يجب على المرأة أن تبذل له أجرة، على الصحيح لا يجب أن تبذل له أجرة. فإن لم يكن لها محرم أو أبى المحرم فالمذهب أنها تغرب ولو بلا محرم، وهذا ضعيف، ولذا اختار ابن قيم رحمه الله الراجح أنها لا تغرب إلا مع ذي محرم، لأن المقصود هو إصلاحها وتأديبها، كمان المقصود هو الزجر عن هذه المعصية أيضا، لكن من المقاصد أن تؤدب. لا شك أن في سفرها بلا محرم مما يخاف عليها من الشر والوقوع بالفاحشة ما هو ظاهر، ولذا الراجح أنه إذا لم يكن هناك محرم أو أبى المحرم فإنها لا تغرب. وهل تحبس سنة؟ هذا يرجع فيه لما يراه الحاكم، قد يقال بأنها تحبس إذا أمن عليها، يعني إذا كان يؤمن عليها الفتنة في الحبس، لأن كان الحبس مأمونا وصالحا، فإنها قد يقال بأنها تحبس. تحبس، مع أن هذا فيه نظر، لأن تغريبها إنما فيه إبعادها عن مكان الفاحشة، ولكنها حرة في تلك البلد تذهب وتجي بخلاف الحبس. ولذا ترك الحبس فيما يظهر لي أقرب، لكن إن رأى الحاكم الحبس فلا بد أن يكون ذلك في مكان بحيث يؤمن عليها من الفاحشة. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفل سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. رواه مسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، هذا يدل على أن هذا أول ما جاء في الحد، أول ما جاء في الحد. ولذا قلنا إن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أنيس: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، وهو الذي أخذ به أمير المؤمنين عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة: فإنه جلد، فإنه رجم رجلا ولم يجلده، رجم رجلا ولم يجلده. وقول البكر بالبكر جلد مئة ونفل سنة، هذا يشمل البكر الأنثى أيضا كما يشمل الذكر. ولذا قلنا إن التغريب يشمل كذلك الأنثى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري. حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس فيهما أيضا فوائد. من هذه الفوائد أن الرجل لم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد في اعترافه حتى أقر على نفسه أربعة، حتى أقر على نفسه أربعة. فإنه قال: حتى ثنى ذلك عليه. قال: فلما شهد على نفسه أربع شهادات. فهذه تفيد الترتيب، إلى أن قال: اذهبوا به فارجموه. فأخذ من هذا الحنابلة وطائفة من أهل العلم على أن الرجل المعترف كذلك المرأة لا يقام عليهما حد الزنا حتى يقر على نفسيهما أربع مرات. هذا في الاعتراف. والقول الثاني في المسألة مذهب المالكية وطائفة قالوا: يكفي أن يعترف مرة واحدة، لحديث أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجم. ونقول إن قوله فإن اعترفت مطلق، وقيده هذا الحديث الذي بين أيدينا، فدل هذا على أنه لا بد أن يقر على نفسه أربع مرات بالزنا، ما يقام عليه الحد حتى يقر على نفسه أربع مرات، لأن سلم رتب الرجم على ذلك. وعلى ذلك فإذا أقر على نفسه أربعا أقيم عليه الحد. فإن رجع المعترف فإنه يترك. إذن لابد أن يبقى على اعترافه حتى يتم الحد، لا يرجع عن اعترافه. ولذا لما فر ماعز رضي الله عنه، لما وجد حر الحجارة غفر الله له ورضي عنه، فإنه لما وجد مس الحجارة رضي الله تعالى عنه قال ابن سلمة: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه، رواه أبو داود. هذا يدل على أنه إن رجع عن إقراره قبل أن يتم عليه الحد فإنه يترك. هل تركتم؟ هذا جاء تائب ومعترف، فإذا رجع فإنه يترك ولا يقام عليه الحد. هل تركتمه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه؟ إذا نادى في المعترف، وهنا في المعترف الذي يرجمه الإمام أو نائبه ثم يرجمه بعد ذلك الناس، هذا في المعترف. الطريقة الثانية أن يشهد أربعة شهود، عدول، رجال، أحرار ليس فيهم مانع من عمى ولا زوجية. العمى مانع من الشهادة في هذا الباب، والزوجية مانع لأنها تدل على العداوة إذا شهد الزوج، ولذا تقدم لكم هذا في اللحن. فإذا شهد هؤلاء الرجال البالغون الأحرار شهدوا على رجل بالزنا الصريح، فقالوا: رأينا المرود في المكحلة، رأينا ذكره في فرجها، ليس هناك حائل، يعني رأوا الزنا الصريح سواء كان في قبل أو في دون، يعني غيبت حشفته في فرج هذه المرأة أو في دبرها، شهدوا بذلك، وكان على زنا واحد، في مجلس واحد للقاضي، على زنا واحد. لو قال ثلاثة شهود: رأيناه في الضحى، لما سألهم القاضي متى قالوا: في الضحى رأينا فلانا يطأ فلانة وقد أدخل ذكره في فرجه، وقال الشاهد الرابع: كان هذا مثلا في العصر، إذن الزنا مختلف، فهنا لا يقام أحد. إذن لابد أن يكون الشهادة هنا في زنا واحد، يجتمع أربعة شهود على زنا واحد أيضا في مجلس واحد. فلو جاء ثلاثة شهود في مجلس القاضي اليوم وتأخر الشاهد الرابع ولم يجي إلا من غد فلا يقام الحد. ولذا كما في البيهقي: جلد عمر رضي الله عنه الثلاثة الذين رموا المغيرة رضي الله عنه وفيهم أبو بكر، جلدهم حد القذف ولم يتربص حتى يأتوا برابع. وعلى ذلك فإذا أتى ثلاثة شهود اليوم مجلس القاضي مثلا، الآن عندنا مجلس القاضي من الساعة الثامنة صباحا مثلا إلى الثانية والنصف مثلا، هذا مجلس لو أتى ثلاثة في أول النهار وأتى البقية يعني قبل انتهاء الدوام يسمع، لو أتى اثنان في أول الدوام واثنان في آخره يسمع القاضي، لكن لو تأخر أحد الشهود إلى يوم آخر فلا، لابد أن يكونوا في مجلس واحد، لأنهم إن لم يكونوا في مجلس واحد فإنه يترتب على ذلك التربص مدة يلحق فيها العار هذا المشهود عليه ويفوت على هؤلاء إقامة الحد. وهذا أيضا هو ظاهر الأدلة، فلا بد إذن من أن يكون في مجلس واحد كما قرر جمهور العلماء. إذن في مجلس واحد على زنا واحد يشهد هؤلاء الشهود، فإذا شهدوا فإنه كذلك يقام عليه الحد. وهنا يبتدأ بمن؟ يبتدأ بالشهود، لأن الحد هنا قد أقيم بناء على شهادته، هناك يبتدأ بالإمام أو نائبه وهنا يبتدأ بالشهود، فيصفون صفا هكذا واحدا في هذه المسألة وفي التي قبلها صف واحد هكذا، ثم يرمون لأن لا يتقابلون حتى لا يصيب بعضهم بعضا. إذن في هذه المسألة كما صح عن علي عند ابن أبي شيبة نبدأ بالشهود، نبدأ بالشهود لأن هذا الحد قد بني على شهادتهم. نعم. واعلم أن حد الزنا أن الحد يجب بثلاثة شروط، تقدمت لكم الشروط السابقة هذه في المحصن حتى ما يلتبس عليكم، الشروط السابقة في المحصن والشروط التي قبلها في عامة الحدود، أن يكون عالماً بالتحريم وأن يكون ملتزماً وأن يكون مكلفاً، هذا في عامة الحدود. أما هنا في حد الزنا الشرط الأول أن يغيب حشفته، أن يغيب حشفته الأصلية في قبل أو دبر من حية، يعني من امرأة حية، من امرأة حية أن يغيب، قالوا لا ميتة، ومن أهل العلم هو قول في المذهب قالوا ولو من ميتة، ولو من ميتة وهذا أصح. فهو إذا تغيب حشفة، الحشفة هي أعلى الذكر التي تقدم أن إدخالها في الفرج يوجب الغسل، فهو تغيب حشفة في فرج في قبل أو دبر، في قبل أو دبر من آدمي حي حراما محض، هذا هو القيد الأول. إذن الشرط الأول تغيب الحشفة، الثاني انتفاء الشبهة، فلا بد من انتفاء الشبهة لأن الحدود تدرى بالشبهات. فلو أن أبا وطئ أمة ابنه هنا لا نقيم عليه، لأن هذه شبهة، شبهة ملك، هي ليست أمة له، أمة لابنه، هذه شبهة ملك. كذلك كما هو المشهور في المذهب لو أن رجلا لا يرى صحة النكاح بلا ولي، يرى أن من شروط النكاح مثل مالكي أو حنبلي أو شافعي، يرى أن النكاح لا يصح إلا بولي، ثم إنه خالف ونكح بلا ولي، تزوج امرأة بلا ولي، تزوج امرأة بلا ولي، يعني وجد الشهود وجد المهر لكن تخلف شرط الولي، فهنا هذا أيضا لا يقام فيه وإنما يعزر كما هو مشهور في المذهب، فلا يقام عليه حد لوجود الشبهة وهي شبهة التأويل. إذن الشرط الأول تغيب حشفته في قبل أو دبر، الشرط الثاني انتفاء الشبهة، الشرط الثالث ثبوت الزنا بإقرار تقدم أو بينة، يعني شهود أربعة شهود تقدم أو حمل، ويأتي الكلام على الحمل. واضح؟ إذن يقام حد الزنا بهذه الشروط الثلاثة، الشرط الأول تغيب الحشفة، الشرط الثاني انتفاء الشبهة، الشرط الثالث أن يثبت إما بإقرار أو ببينة أو بحمل على ما ذهب إليه بعض العلماء كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وعن عمر بن الخطاب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن قوله أبيك جنون يدل على أن المجنون وكذا غير المكلف، يعني الصبي لا يقام عليه الحد. وقوله أيضا فهل أحصنت أو أحصنت، هذا أيضا يدل على أن غير المحصن، على أن غير المحصن لا يوجب. وقوله هنا لعلك قبلت إلى آخره يدل على أن القاضي ينبغي له أن يلقن، نعم، المعترف، أن يلقن المعترف، كما أن القاضي أيضا يختبر الشهود، يفرق الشهود، فهو يلقن المعترف، وأما إذا ثبت ببينة فإنه رحمك الله يفرق الشهود، يقول متى كان الزنا حتى لا يتفق إن كانوا كاذبين يتبين ذلك فيفرقهم. قال هنا أو غمزت أو نظرت، هذا يدل على أنه لا بد من المعترف أن يصرح بالزنا، أن يصرح بالزنا الصريح، فيقول وطئتها في قبولها أو في دبولها، يصرح بذلك. فيقال له تعرف الوطأ؟ فقال نعم، الوطأ هو إدخال الفرج، يعني حصل إدخال. فإن بعضهم قد يظن أنه إذا يعني خلعت من ثيابها وأنزل يظن أن هذا يعني هو الزنا، فلا بد نعم أن يبين له ذلك فيعترف على الزنا، يعني على الوضع الصريح، على الجماع الصريح، نعم، كما جاء في بعض الروايات. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، متفق عليه. هذا الحديث أيضا فيه فوائد، منها فضيلة هذه الأمة، فإن بني إسرائيل قد أخفوا ما جاء في حد الرجل، ما جاء من حد الرجل، حتى إن حبرهم وضع يده على آية الرجل مع أنها في التوراة. وهذه الأمة قد نسخ لفظها، آية الرجم قد نزلت، الشيخ والشيخ فارجموه إذا زنايا فارجموهما البت، آية يقول عمر رضي الله عنه قرأناها ووعيناها يعني حفظناها، ومع ذلك فهذه الأمة تعمل بآية قد نسخ لفظها مع بقاء حكم، يعني هذا عند الأصوليين في باب النسخ يضربون ذلك مثالا على ما نسخ اللفظ فقط وبقي الحكم، يعني لفظ الآية منسوخ لا يقرأ ولا يكون لكل حرف فيه حسنة والحسنة بعشر أمثالها، قد نسخ ذلك لكن يعمل بها، فالحكم غير منسوخ، الحكم هنا غير منسوخ، وأما اللفظ فإنه منسوخ، ومع ذلك فإن هذه الأمة قد عملت بهذا الحكم ولله الحمد والمنة. فهذا من فضائل هذه الأمة. وفي هذا الحديث أيضا قوله أو كان الحبل، وبه أخذ طائفة من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن المرأة إذا حبلت ولم تدعي إكراها مع قرينة فإنه يقام عليها الحد، لأن الحبل أقوى من الشهود، الحبل أقوى من الشهود، فالمرأة إذا حملت من الزنا فهذا أظهر في زناها من شهود أربعة. ولهذا الأثر الصحيح عن عمر رضي الله عنه. وأما الجمهور فقالوا لا، المرأة إذا حملت فإن لا نقيم عليها الحد إلا أن تعترف أو يؤتى بأربعة شهود، قالوا لأن الحدود تدرأ بالشهود، فيحتمل ويحتمل إلى آخر ذلك، يحتمل أن تكون أكرهت أو أنها وطئت بشبهة إلى غير ذلك. نقول هذه احتمالات بعيدة، إن كانت أكرهت، فإن كان هناك ما يدل على الإكراه كمثلا تمزيق، يعني كتمزيق بعض يعني بدنها أو شيء من الجراحات أو نحو ذلك مما يدل على الإكراه يقبل منها ذلك، يقبل منها ذلك. إذن الراجح أن الحبل كما هو رواية أحمد خلافاً للجمهور، فالجمهور يكتفون وهو المشهور في المذهب يكتفون بالاعتراف أو البينة، والقول الثاني أن يضم إلى ذلك الحبل إلا أن تدعي إكراها كما تقدم مع قرينة تدل على صدقها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث فيه دليل على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته، السيد الذي يملك ليس على ابنه وابنته، هنا إقامة على الأمة، لأن الأمة مال له، الأمة مال له. فقال الجمهور إن السيد يقيم الحد لهذا الحديث المتفق عليه. وفي قوله فليبعها ولو بحبل من شعر، هذا إن زنت في الثالثة فيبيعها ولو بشيء يسير، لأن الفحش فيها متأصل، الفحش فيها متأصل، فيشرع له أن يبيعها، وظاهر الأمر الوجوب ولو بحبل من شعر. وجاء في صحيح مسلم: أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، عن علي رضي الله عنه، فإن أمة للنبي صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أقيم عليها الحد، فوجدتها قد نفست فتركتها، فقال أحسنت، يعني خشيت عليها يقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. إذن تقام الحدود على الأرقاء، وظاهره ولو كان بقطع يد، وهذا هو أصح القولين. من العلماء من قال إن هذا بغير القطع، والأصح هو القول الثاني في المسألة ولو كان بالقطع. ولذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن مصنف عبد الرزاق أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قطع يد غلام له سرق، قطع يد غلام له سرق، وهذا أثر صحيح. فالراجح أن له ولو كان ذلك بالقطع، وهو ظاهر، وهو ما دلت عليه عموم الأدلة، وهذا وجه في مذهب أحمد، وهذا وجه في مذهب أحمد خلافا للمشهور. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود، وهو في مسلم موقوف. تقدم مسلم موقوف عن علي رضي الله عنه. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. وهذا حديث يعني صحيح، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وفيه ما تقدم. فهذه المرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، وهنا اعترفت، ليس فيه اكتفاء بالحبل بخلاف الحديث الذي قبله، فإن فيه الاكتفاء بالحبل. وفيه أنها كانت حاملا، ومعلوم أن إقامة الحد على الحامل لا يجوز، لأن هذا يتعدى إلى ما في بطنها. فقال لها: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. وفي حديث آخر: فافطميه، يعني في حديث آخر يعني حتى يفطم، يعني إذا احتاج إلى لبنها ولم تكن هناك مرضعة فيترك معها حتى تفطمه. قال: فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت. وظاهره أنه لم يحفر لها. وقال بعض أهل العلم، وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء، وأنه لا يحفر لا للرجل ولا للمرأة. وقال بعض أهل العلم، قول بعض الحنابلة، إنه يحفر للمرأة، وقد جاء هذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر لها، وعلى ذلك فيستحب أن يحفر لها، يستحب أن يحفر لها لما جاء في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر لها. قال: لقد تابت توبة الحديث، وهذا فيه ما تقدم من أن الحد كفارة، من أن الحد كفارة، وفيه أيضا دليل توبتها أنها تائبة إلى الله، والتوبة كما تقدم تقبل بلا اشتراط إقامة الحد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. نعم، وهذا يدل على ما تقدم أنه لا يشترط الإسلام، لا يشترط الإسلام في إقامة الحدود، بل يشترط أن يكون ملتزما، والملتزم كما تقدم هو المسلم والذمي، فاليهودي يقام عليه الحد كما يقام على المسلم. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عذكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله. هذا حديث حسن، وفيه أن هذا الرجل رويجل، يعني ضعيف في عقله، ليس مجنونا، ولكنه يعني فيه ضعف، وأيضا فيه كذلك أيضا هو ضعيف يعني مريض، فهو رويجل يعني يتصرف هذا الرجل بما لا ينبغي أن يتصرف فيه الرجال، ليس أنه غير مكلف، بل هو مكلف عاقل بالغ. فهذا الرويجل ضعيف مريض فزنى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد، فقالوا: إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عذكالا، وهو العذق، العذق من النخل، ففيه 100 شمراخ، الشماريخ هذه التي يكون فيها الرطب، يكون فيها أرض. قال: ثم ضربوا به ضربة واحدة. ومثل ذلك أن يضرب بطرف، مثلا بطرف الثوب، بطرف الثوب أو بالنعل، أو بالنعل يضرب 100 مرة. وقد جاء في قصة أيوب رضي الله عنه مثل ذلك في حلفه رضي عليه صلاة الله وسلامه. فهذا إذن فيه أنه يقام على الرجل المريض الحد بقدر الاستطاعة، لأن الله أمرنا أن نتقيه قدر ما نستطيع، اتقوا الله ما استطعت، وقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. وهذا في المشهور في المذهب لا فرق فيه بين أن يكون مريضا يرجى بقه أو لا يرجى بقه، فسواء كان هذا المريض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، لكنه مريض، فإنه يقام عليه الحد بهذه الصفة. والقول الثاني هو قول الجمهور واحتمال في المذهب، أنه إن كان يرجى برؤه فإنه ينتظر حتى يشفى، ويدل عليه أن سلم أخر الحد في غير ما حديث لعارض كما تقدم في المرأة الحامل، وهذا قول أشبه، وأنه إن كان مريضاً مرضاً يرجى برؤه، لا سيما إذا كان الرجاء قريب، الرجاء قريب يعني يرجى أن يشفى بعد أيام يسيرة، أما إذا كان يقول ذلك فما ذهب إليه الحنابلة أولى، حتى لا يفوت إقامة الحد. فالذي يظهر لي أنه إن كان هذا المريض الذي يرجى برؤه الرجاء قريب يعني شفاؤه قريب، ينتظر أيام فيصبر هذه الأيام، وأما إذا كان يطول هذا فإقامة الحد أولى، والله أعلم. إذن الحنابلة يقولون المريض سواء كان يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه يقام عليه الحد بمثل ما تقدم. وقال الجمهور إن كان يرجى برؤه انتظر، وهو احتمال في مذهب أحمد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجالهم موثقون إلا أن فيه اختلافا. هذا الحديث مجموع من حديثين، فكل شق حديث. الشق الأول: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وهذا الشق صحيح، وبه أخذ جماعة من أهل العلم، وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وأن اللائط يقتل محصنا كان أو غيره محصن، لا ينظر هل هو محصن أو غيره أو غير محصن. فمن أتى فعل قوم لوط فإنه يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على ذلك، وقد ذكر هذه الآثار الآجري في كتابه في تحريم اللواط. والصحابة منهم من قال إنه يرجم كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، ومنهم من قال إنه يحرق بالنار، ومنهم من قال إنه يقتل. وأصح ما تقدم عن ابن عباس وقد صح عنه أنه يرجم، وعلى ذلك فله حكم الزاني المحصن بالرجل سواء كان بكرا أو ثيبا، سواء كان بكرا أو ثيبا. وهذا ما فعله الله جل وعلا بقوم لوط، فرماه بحجارة من سجيل جل وعلا، فدل ذلك على الرجل، دل ذلك على الرجل. وفرق بين هذا وبين الزنا، فإن هذا مما تعافه الطباع وتأنف منه، وفيه إفساد للرجال الذين هم عدة هذه الأمة، والداعي إليه أضعف من الذي قبله، فما دام أن الداعي فيه أضعف فإنه توضع فيه عقوبة أشد من أجل أن يردع عنه. وهذا كما تقدم هو إجماع الصحابة، وفيه هذا الحديث الذي تقدم لكم ذكره. وأما المشهور في مذهب أحمد وهو القول الثاني في المسألة، فقالوا إنه كالزاني، إن كان محصنا وجد، وإن كان بكرا جلد، وإن كان بكرا جلد. هذا هو المشهور في مذهب أحمد. وفيه حديث في البيهقي: إذا أتى الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة فهما زانيتان، لكن هذا الحديث ضعيف. وعلى ذلك فالراجح والقول الأول، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك وجماعة، واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وعليه إجماع الصحابة كما تقدم. وأما الشق الثاني فهو قوله: ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فهذا الشق من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، وكما قال الإمام البخاري له عنه مناكير، يعني لعمر عن عكرمة مناكير، وهذا من مناكيره، لأن الراوي قد خالف هذا في البهيمة، وأنه لا يجلد بل يعزف. وقد أعله الإمام أحمد، وأعله أبو داود والترمذي وغيرهم، فهذا القسم معلوم، ولم يأخذ به عامة العلماء، فقالوا إن الذي يأتي البهيمة هذا يعزر ولا يرجم، ولا يقام عليه حد الزنا مطلقا، لا رجم ولا جلد، وإنما يعزره الإمام بما يرى، خلافا للقاضي من الحنابلة، فقد أخذ بهذا الحديث القاضي من الحنابلة. وأما العامة من أهل العلم فإنهم اكتفوا بتعزيره من غير أن يقام عليه الحد، وهو الصواب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرر، وأن أبا بكر ضرب وغرر. رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقته. نعم. وهذا حديث صحيح، وفيه أن الضرب والتغريب يعني الجلد والتغريب قد عمل به الخلفاء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقد غربوا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. لعن رسول الله المخنثين يعني الذين يتشبهون بالنساء في اللبس وفي المشية ونحو ذلك من التكسر اللائق بالنساء، وأيضا قد يلبسون شيئا من الحلي أو نحو ذلك، وكذلك أيضا المترجلات من النساء يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في اللبس وفي المشية ونحو ذلك، لأن هذا يدعو إلى الأول يدعو إلى فاحشة اللواط، والثاني يدعو كذلك إلى يعني يدعو إلى فاحشة أو إلى يعني السحاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم، يعني إن كانوا زائرين فإنهم مخرجون من البيت، وأما إن كانوا من الأهل فإنهم يؤدبون ويمنعون ويؤخذ على أيديهم، وإن كانوا يأتون كزائرين فإنهم يمنعون من هذه الزيارة ويخرجون من البيوت حتى لا يفسدوا في البيوت. وليس المقصود بالمخنثين يعني اللائطين، لأنه إذا ثبت اللواط فإنه يقام عليه الحد كما تقدم، فالمقصود بالمخنث يعني الذي يتشبه بالنساء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي من قوله بلفظ: ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم. وهذا من جهة الرواية ضعيف، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن علي رضي الله، لكن صح ذلك عن ابن مسعود كما في البيهقي: ادرأوا القتل والقطع عن المسلمين ما استطعتم. فالحدود تدرى بالشبهات، وهذا بإجماع العلماء، والمقصود بالشبهة يعني الشبهة القائمة كما تقدم التمثيل به، وليس المقصود الاحتمالات البعيدة، ليس المقصود الاحتمالات البعيدة، بل المقصود الاحتمال القائم، فإن الحد يدرى بالشبهة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم، وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم. هذا حديث حسن أيضا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات، يعني المعاصي التي تقام فيها الحدود من الزنا وغيره من الزنا أو اللواط التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله، فإن من ستره الله فهو إلى الله، كما جاء في الحديث: من ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، فإن كان قد تاب فالله يقبل التوبة من عباده، وليتوب إلى الله تعالى، إذا تاب قبل الله توبته كما تقدم بإجماع العلماء في التوبة المستوفاة الشروط. فإن من يبدي لنا صفحته يعني يجاهد أو يظهر ذلك نقم أو يثبت ذلك بالبينة، فنقم عليه كتاب الله عز وجل، إن أظهر ذلك فإنه يقام عليه الحد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.